مثاله القسورة، قسورة مشترك بين الرامي وبين الأسد، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر الوحش إذا رأت الرامي فرت، والحمر الأهلية إذا رأت الأسد فرت. فهل المراد بالقسورة الرامي أو المراد بذلك الأسد؟ بعضهم قال المراد الأسد وبعضهم قال المراد الرامي. وما دام اللفظ صالحا للمعنيين بدون تناقض فإنه يحمل على المعنيين جميعا. كذلك والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. عسعس وش معناه؟ لا أقبل وأدبر ما يمكن. بعضهم يقول عسعس يعني أدبر، وبعضهم يقول عسعس يعني أقبل. مفهوم؟ اللفظ محتمل، إن وجد ما يرجح أحد المعنيين أخذنا به، وإن لا قلنا اللفظ صالح للأمرين فهو شامل فيكون أقسم بالليل عند إقباله وعند أدباله. وإذا قلنا إن عسعس بمعنى أقبل ليقابل قوله والصبح إذا تنفس صار من هذه الناحية أرجح. نعم. وإما لكونه متواطئ. هل تعرف يا عبد الرحمن بن داود مشتركا غير القسورة وغير عسعس؟ العين وش مشترك بعين؟ وش بعد؟ والذهب والقر. القر هو بالقر، القر مشترك بين الحيض والطهر. هنا كيف؟ أقول مجاز العين. إيه. لا الجاسوس العين يقول مجاز. عند أهل المجاز. هنا. ها؟ وعينها نفسها هذا توكيد ما هو مستقل. نعم نعم. وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشقين. الشيئين أو أحد الشيئين. أو أحد. لا عند الشيئين حطه نسخة الشيئين. طيب اللي عنده شخصين حط نسخة شيئين. أين يصير مشترك؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكلفظ الفدى. طيب الضمائر ثم دنا الفاعل من؟ الفاعل هو لكن منه هو؟ لا ها؟ طيب فأوحى إلى عبده ما أوحى. لا لا لا دومرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هل دنا يعود على الله أو يعود على جبريل؟ نعم. طيب قوله فأوحى إلى عبده يعود على الله. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من قول من أقوال المفسرين. وبعضهم قال إن الضمائر واحدة لجبريل لله. ها ها دنا دنو يليق بجلاله عز وجل، مثل ما قال عز وجل يدنو ربنا عشية عرفة إلى الخلاق. نعم. اي نعم اي نعم يصح أن نقول دون الله قاب قوسين، مثل ما قال رسول الله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذه أو سبق لنا وش معناها عند المفسرين. بمعنى بل أو للتحقيق، بمعنى بل والهمزة نجت من الهمزة، بمعنى بل كقوله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي بل يزيدون. وبعضهم قال لا إن أو هذه لتحقيق ما سبق، كأنه يقول إن لم يزيدوا لم